الأرض يجوز لك الزكاة للأقارب ولو كان يرجون إذ لم تجب النفقة إذا لم تجب النفقة. هذا هو المشهور من كان لا يتجب على نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم إنه يدفع إلى من لا يرث. هذا قول به نظر، والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة هي الفقير الأقارب مطلقة ولا كان يرثهم لو ماتوا. الصواب أن الحكم ليس ملاقا بالإعتذار ولكن ملاقا بالفقر والحاجة. إذا كان الأقارب محتاجا يعطى الزكاة من الزكاة وتكون صدقة وصلة إلا الغالب والغلب. وطبعا الأصل أن نقل الوجود الإجماع على أنه لا يدفع إلى الغالب والغلب. الآباء والأمهات والرجال والجدات والأولاد أولاد البلد والبنات أو لا يعطون الزكاة، بل على قليل أن يقوم عليهم وينفق عليهم حسب الطلب. أما الإخوة والأخوات والأمام والعمال والأخوال والخالات وأولاد وهؤلاء فإن يعطون من الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا فقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.